لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ومن كتاب الجهاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها، فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال ويزاهدهم فيه، ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة، ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة، ويؤمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية. هذه أمور يجب على أمير الناس وأمير الجيش خصوصا أن يراعيها قبل الخروج بالجيش، قبل الخروج بالجيش، وإلا فقد يخرج بالجيش القوي لكن فيهم من هو مخذل، أو فيهم من هو والعياذ بالله خائن أو نحو ذلك، فيفسد تدبير الجيش كله، كما يقولون واحد في الجيش يفسد التدبير. فلذلك الأمير لابد أن يراجع على الجيش قبل خروجه من كل هذه النواحي. وإلا يحضرنا القصة الشهيرة جدا التي ذكرها الله عز وجل في طيات آيات سورة البقرة في شأن خروج يعني القائد يعني الرباني طالوت بالجيش، فإنه لما أراد أن يخرج بهم ما واجه بهم العدو مرة واحدة، وإنما مر بهم باختبارات وامتحانات ليعلم صدق هؤلاء. ومن ذلك أنه مر بهم على النهر وامتحنهم بعد عطش شديد، قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. ولذلك لابد من امتحان الجيش. كذلك لما خرج القائد الرباني النبي يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، على الراجح يعني من كلام العلماء في تفسير هذه الآيات والأحاديث، أنه لما خرج بجيشه لفتح بيت المقدس وقف يخطب فيهم قبل أن يسير بهم، قال لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا يتبعني منكم رجل له غنمات قد حبلت أو نحو ذلك وهو ينتظر نتاجها، ولا يتبعني منكم رجل لا أذكر الثالثة بنى بيوتا ولم يرفع لها سقوفا أو كلمة نحوها. دول ما يطلعوش، ما ينفعوش، ما يطلعوش معايا. لماذا؟ لأن كل واحد فيهم يريد أن يرجع، أما أنا فأريد من يخرج لا يريد الرجوع، لا يريد الرجوع. ولذلك هذا سيكون حريصا على النصر والشهادة، ليس له إلا هذين. أما الآخر فهو حريص على الحياة لأجل أن يرجع إلى امرأته، إلى غنمه، إلى بيته ليبنيه. ولذلك هذا أمر مضطرد في كل أحوال الناس، حتى في غير الجهاد، يعني في كل أحوال الناس، وخصوصا أمر دين الله سبحانه وتعالى، في الجهاد، في الدعوة إلى الله، في غيره. جرب على نفسك، إن وجدت أن هناك ما يشغلك في حياتك أكثر من الدين ويأخذ همتك أكثر من الدين، فلن تتقدم يعني إلا أن يشاء الله لك يعني معجزة ولا حاجة. لماذا؟ لأن هذا يأخذ الإنسان، يشد الإنسان إلى الخلف دائما. أما أن يكون الدين هو المقدم، وليس معنى قولنا أن يكون هو المقدم يعني الناس يتركوا الوظائف والأعمال أبدا، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون في الوظائف ونحو ذلك، إنما المقصود أن تكون كل الدنيا على الهامش، والدين هو الذي يشغل الإنسان. ولذلك هذا لو وجد في المسلمين لتغيرت الدنيا كلها. نعم. قال: ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها، فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال. المخذل هو من يخذل الناس عن القتال، يعني ماذا؟ يعني يقول فيهم أو يفعل فيهم أفعالا تجعلهم يخافون العدو، تجعلهم يخافون العدو ويخافون مواجهة العدو، تخذيل، مخذل. كحال والعياذ بالله المنافقين لما كانوا يقولون: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. يوم يحصل تخذيل في الناس ونوع من الإرجاف كذلك في الناس. نعم. قال: ويزهدهم فيه، ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة. يخوف الغزاة يعني يخوف الناس الغزاة، يخوفهم من العدو. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، دول مرجفين والعياذ بالله. نعم. ولذلك الله عز وجل قال في أمثال هؤلاء: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم الفتنة، وفيكم سمعون له. في كتير ناس طيبين بس أهو برضو نسمع ونحو ذلك، ما فيش مانع يعني أنه يخش على الجزيرة ويخش على مش عارف إيه ويخش على إيه، هو عارف أنه بيخزل، عارف أنه هو والعياذ بالله بيفسد وما فيش فايد ويعب برضو. نسأل الله العفو والعافية. قال: ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة. على سبيل المثال يوقع الفتنة بين الغزاة يوم تبوك، المنافقون كادوا أن يفسدوا الجيش بالفتنة التي أحدثوها، بالفتنة التي أحدثوها، ولا سيما لما توعد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قائد حكيم، فجد في السير يوما وليلة، جد في السير يوما وليلة. العادة أن الجيش يسير بالليل وينزل بالنهار، فجد في السير يوما وليلة، الليلة والليل كون، بحيث أن هم لما ينزلوا بقى تاني يوم بقى بالنهار هينزلوا عاملين إزاي؟ تعبانين، يروحوا عاملين إيه؟ ما يعودوش يحكوا مع بعض لأجل أن يقضي على الفتنة. قال: ويؤمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية. قال: ويجب على الجيش طاعته بالمعروف والنصح له والصبر معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: إن الجهاد في الإسلام شرع لأهداف سامية وغايات نبيلة. شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان، لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودي من أعظم أغراض الجهاد، تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. نعم. شرع الله الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقها. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شرع الجهاد لإذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال: والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام، ويكاتب الملوك بذلك، ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم، وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله، فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال، والله أعلم. مسألة مهمة، وهي لا بد قبل قتال غير المسلمين إعلامهم بالإسلام، شرط في القتال، شرط في الإسلام، شرط في القتال أن يعلموا بالإسلام، كما قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. لابد للكافر أن يسمع كلام الله أولا، لأن الجهاد ما شرع إلا لذلك، وإلا ما شرع الجهاد لمجرد الإيش؟ القتل والغنيمة ونحو ذلك، إنما شرع لتعبيد الناس لله. ولذلك إذا خرج المسلمون للكفار في أي مكان قالوا لهم إنا جئناكم ندعوكم إلى الله، ويبلغونهم الدين والتوحيد ويرفعون عنهم الشبهات وكذا وكل ذلك. قد يقول قائل كيف هو؟ فهذا يعطي الكفار فرصة لأجل أن يستعدوا لقتال المسلمين. فهل هذا معناه أن يقاتل المسلمون بغير إذن؟ لا، بغير إذن دعوة يعني لا. لماذا؟ لأنهم لو قاتلوهم على هذا الحال فقتلوهم، فإنهم لا يكونون قد قاموا عليهم الإيش؟ الحجة. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقائده انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أن الله، فأدعوهم إلى الإسلام، فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا وإلا فقاتلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل العلماء يتكلمون في من دعي للإسلام هل يجوز دعوته مرة أخرى من حيث المشروعية؟ نعم، وأما الوجوب فلا، وإنما هذا مشروع وهو يرجع إلى القائد، فإن شاء دعاهم مرة أخرى وإن شاء ترك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فإنه أغار على بني ضرار صبحا، وكثير من العرب أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غفلة، وذلك أنه كان قد دعاهم قبل ذلك فعاندوا، وأعاد الدعوة لليهود، يهود خيبر، أعاد لهم ماذا؟ الدعوة، فإنه دعاهم أول ما دخل المدينة. ومع ذلك لما ذهب لفتح خيبر قال لعلي بن أبي طالب فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام أو كلمة نحوه. نعم. قال وللجهاد أحكام مفصلة موجودة في الكتب المطولة، وإذا قال وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، صححه الترمذي. وذلك لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. هذه مسألة، وهي إذن الوالدين. من شروط الجهاد أي جهاد الغزو والطلب إذن الوالدين لمن كان له والدين، لمن كان له والدان لا بد من إذنهما، أو كان له والد لا بد من إذنه، فهذا واجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل عن هل له والدان قال نعم، قال ففيهما فجاهد، لأن هذا جهاد طلب، فيشترط فيه إذن الوالدين، ولا يعتبر إذن الوالدين الكفرة، لا يعتبر، يعني الوالد الكافر لا يعتبر إذنه لا في جهاد الطلب ولا في جهاد الإيش؟ الدفع. وإذن الوالدين المسلمين يكون لمن خرج في جهاد الطلب إلى أن يواجه العدو، فإذا واجه العدو سقط إذنهما، يعني يجوز للوالدين أن يرجع في إذنهما ما لم يواجه العدو، يعني لو هو لسه في الطريق ممكن يبعثوا يقولوا احنا عايزين فلان يرجع، فعليه أن يرجع. أما إذا حصلت المواجهة فلا يجوز، لقول الله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، زحفا فلا تولوهم الأدبار. أي نعم. قال وعلى إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير ويمنع من لا يصلح. إذا ذكر هذه العبارة في الحقيقة يعني كأنها معادة. قال: وعلى الإمام أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله. على الإمام أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد. النفل في الغنيمة هذا فرع داخل في أحكام الغنيمة أو أحكام الغنائم، والغنائم هي الأموال التي يغنمها المسلمون من الكفار في الحرب، أو لو كانت في غير حرب تسمى فيئا، تسمى فيئا كما كان يوم بني النضير. أما قتال المسلمين لمسلمين كقتال المسلمين للبغاة المسلمين فليس فيه غنيمة، فليس فيه غنيمة. ولذلك لو تذكرون امبارح واحنا نتحدث عن الخوارج ان هم مش عاجبهم ان علي لم يسبي ولم يغنم. لماذا؟ لان هم بيروا ان دول كفار خلاص، يعني هم شايفين ان اي حد يقتلوا المسلمين يبقى ده ايه؟ كافر. ابدا، ليس بالضروره يكون كافرا، والا فالله تعالى قال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فوارد ان يكون الفريقين المقتتلين مسلمين، ولذلك هذا يسمى قتال بغاة وليس قتال إيش؟ كفار. نعم. قال: وينقل من ينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد. النفل في اللغة الزيادة، النفل في اللغة الزيادة، والمقصود به هنا أن قائد الجيش عندما يجمع الغنيمة وقبل أن يقسمها بين الغانمين له أن ينفل من شاء زيادة، يعني يعطي من شاء شيئا زائدا إذا كان فيه مصلحة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم وأيضا الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لسلمة بن الأكوع، جمع لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، جمع له بين سهم الراجل والفارس. الراجل له في الغنيمة قسم معين وفي والفارس له قسم. الراجل يعني المقصود اللي بيمشي، يعني المشاة، المشاة اللي هو معهوش فرس، فهذا يسمى راجل. والفارس له زيادة، الفارس له ثلاث أسهم، سهمين للفرس وسهم له هو، لأن الفرس ده عبارة عن دبابة طيارة على حسابه هو جايبها، فهذا يعطى زيادة عن الإيش؟ الراجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لسلمة بين سهم الفارس والإيه؟ مع أنه ما كانش فارس، لكنه كان فارس إيه؟ فارس في الحقيقة وإن لم يكن معه فرس، لأنه سلمة كان بيسبق الإيه؟ كان بيسبق الخيول أصلا، يطلع يجري يسبق الخيول ويجيب الفارس اللي على الخيل ويقتله، فأعطاه لسلم زاده عن سائر الناس فأعطاه سهم الراجل والفارس، أعطاه خمسة أسهم، أعطاه خمسة أسهم. يعني الغنائم وهي بتتقسم بتقسم بالأسهم، أعطاه خمسة أسهم. الراجل بيبقى له سهمين والفارس له ثلاث أسهم، هو أعطاه خمسة أسهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقسم بقية الغنائم في الجيش كلها. يأتي معنا كيفية قسم الغنائم. ويلزم الجيش طاعة أميرهم بالمعروف والنصح له والصبر معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كأنها عبارة أيضا معاد. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا راهب وشيخ فان، يعني شيخ كبير في السن يعني، ومريض مزمن وأعمى لا رأي لهم. مهمة جدا كلمة لا رأي لهم دي، وإلا لو كان أعمى أو مريض أو امرأة يقتل إن كان له رأي، يعني مستشار عسكري، لو كان حتى مسن كبير، لو كان حتى امرأة يقتل، لأنه ده لا رأه رأي في الإيش؟ في الحرب. أما الذي لا بد بلا شك طبعا، أما الذي هو بهذه الأوصاف صبي امرأة راهب شيخ، فالمقصود بهؤلاء الذين إيش؟ لا يقاتلون ولا يحرضون ونحو ذلك. قال: ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بالسبي، يعني لو اتأثروا دول ما يقتلوش، وفي الحرب ما يقتلوش، لكنهم يصيروا من ضمن الإيش؟ السبي. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب إلى آخره. وهنا يأتي الكلام عن الغنيمة وقسمة الغنيمة وطريقة يعني قسمة الغنيمة، وهذا ما يعني نرجع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.